أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يقول الله جل وعلا: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون. ويحلفون بالله، من هم؟ المنافقون. وقد تقدم من الآيات في الحديث عن شيء من صفاتهم ومخازيهم التي اتصفوا بها وأضمروها وأخفوها وأظهرها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين ليحذروهم. وهم من طبعهم الحلف الكاذب، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يخافون من عقاب ولا يرجون ثواب، فهم يكثرون من الأيمان الكاذبة التي تكون سببا في زيادة تعذيبهم في الدار الآخرة والعياذ بالله، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم في قوله تعالى فيما تقدم من الآيات: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وقال ها هنا: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. وسيأتي قريبا قوله جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وقال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فمن صفة المنافقين الإكثار من الحلف الكاذبة، لأنهم يعرفون حقيقة أمرهم ويعرفون أنهم ليسوا مسلمين ولا مؤمنين ولا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويخشون أن يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون على ما يبيتونه، فكانوا يموهون عليهم بالأيمان الكاذبة بأنهم صادقون وأنهم مؤمنون وأنهم مع الرسول والمؤمنين وهم كاذبون في ذلك. يقول الله جل وعلا ها هنا: ويحلفون بالله إنهم لمنكم. يحلفون بالله إنهم لمنكم، يعني معكم وعلى دينكم، وأنهم مؤمنون وأنهم متبعون لك يا محمد وغير ذلك. وأتى الله جل وعلا حكاية عنهم باليمين مع التأكيد بإن المؤكدة، واللام الداخلة على الخبر في قوله: ويحلفون بالله إنهم. إن أولا اليمين بالله جل وعلا، ثم إن المؤكدة، ثم اللام لمنكم. يقول الله جل وعلا: وما هم منكم. هم كذبة في هذا، فليسوا بمؤمنين بل ولا مسلمين ولا متبعين لك يا محمد ولا مصدقون، بل هم كذبة. وما هم منكم ولكنهم، ما الذي حملهم على هذه الأيمان؟ الخوف والوجل في قلوبهم، ولكنهم قوم يفرقون. يفرقون بمعنى يخافون، يخافون أن يطلع على ما في قلوبهم فيأتيهم العذاب فيعذبوا بأيدي المؤمنين. هم جبناء عندهم خوف، فلذا يأتون بهذه الأيمان الكاذبة تسترا وإخفاء لحالهم. والله جل وعلا كذبهم بقوله تعالى: وما هم منكم. وما الذي حملهم على هذه الأيمان الكاذبة التي هي زيادة في تعذيبهم؟ لأنهم يخافون من المؤمنين، ولكنهم قوم يفرقون. فهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. يقول الله جل وعلا: وإقامتهم بينكم ومعكم وجلوسهم معكم ضرورة، مضطرين لذلك، لأنهم لا يجدون مكانا يؤويهم أو يحصنهم. فهم ما جلسوا معكم حبا فيكم ولا متابعة لك ولا رغبة في البقاء بين أظهركم، ولكنهم لا يجدون مأوى يؤويهم. يقول تعالى: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه، لذهبوا إليه مسرعين. وهم يجمحون مسرعين، لذهبوا إليه مسرعين. لو يجدون ملجأ، الملجأ الحصن الذي يتحصن به المرء، أو مغارات. المغارات جمع مغارة، وهي المكان في الجبل يختفي فيه المرء عن الأعين، وغار بمعنى اختفى، كما يقال غار الماء أو غار ماء العين بمعنى اختفى. لو يجدون مكانا في الجبل يختفون فيه لسارعوا إليه. أو مغارات أو مدخلا، مدخلا سربا في داخل الأرض يتحصنون به عنكم لسارعوا إلى ذلك. لو يجدون هذه الأماكن، وهذه الأماكن لا تألفها النفوس ولا ترغب في الإيواء إليها إلا عند الضرورة، لو وجدوا هذه مع أنها غير مرغوب فيها لسارعوا إليها، لولوا إليه، لذهبوا إلى هذه الأماكن. وهم يجمحون بمعنى مسرعين، فالجموح الإسراع. ومنهم في بيان شيء من صفاتهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات. ومنهم من يلمزك في الصدقات. يلمزك اللمز العيب، يعيبك وينتقد عليك. والهمز واللمز بمعنى متقارب، بمعنى عيب الشخص، لمزه وهمزه بمعنى عابه. والله جل وعلا يقول: ويل لكل همزة لمزة، يلمزك في الصدقات أي يعيبك في تقسيم الصدقات، في تقسيم الصدقات. وهذه نزلت في ذي الخويصرة، انتقد النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة ما بين يديه يقسمه صلى الله عليه وسلم، فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال عليه الصلاة والسلام ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقام عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله مرني فأضرب عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام دعه واتركه. فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام إنه يخرج من هذا، أي من أمثاله، قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين، وفي رواية يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهم قوم أصحاب صلاة وصيام وقراءة للقرآن يمرقون، يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني ليس عندهم شيء من الدين، فهم يتعبدون لكن فقدوا الأصل، عبادتهم مردودة عليهم لما اتصفوا به من الصفات الذميمة، وهذه صفة الخوارج الذين يخرجون على الأئمة وعلى الخلفاء ويكفرون المسلمين بالذنوب، وقد حذر صلى الله عليه وسلم منهم وأمرنا بقتالهم مهما تكرر خروجهم، فإن خرجوا فاقتلوهم، فإن خرجوا فاقتلوهم، فإن خرجوا فاقتلوهم. رغبنا صلى الله عليه وسلم في قتال هؤلاء لأنهم يخرجون على الأئمة ويحاولون تفريق كلمة المسلمين ويكفرون المسلمين بالذنوب ويستحلون دماءهم وأموالهم. وقيل نزلت في شخص من الأنصار لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم، التفت إليه وقال يا محمد لم تقسم بالسوية. وقيل نزلت في أعرابي حديث عهد بالبادية فقال يا محمد إن كان الله أمرك بالعدل فإنك لم تعدل، وعلى كل فهي نزلت في من انتقد النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته، وهو عليه الصلاة والسلام يقسم بأمر الله وهو أعدل أهل الأرض عليه الصلاة والسلام، يقول تعالى ومنهم أي من المنافقين من يلمزك في الصدقات، يعني يعيبك فيها، يعيبك في توزيعها. وهذا العيب وتعرضهم لسب النبي صلى الله عليه وسلم والاعتراض عليه في القسمة لا من أجل مصلحة عامة ولكن من أجل مصلحتهم الخاصة فقط، لأن كل واحد منهم ينظر إلى مصلحته الخاصة. فإن أعطوا منها رضوا، فإن أعطوا من هذا الذي يقسم رضوا وسروا بذلك وكفاهم، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، إن لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى غيرهم لمصلحة، إما لحاجة أو لتأليف أو لسبب من الأسباب التي يعلمها صلى الله عليه وسلم وتخفى على من حوله. فالله جل وعلا وفقه في أنه يعطي لحكمة عليه الصلاة والسلام، يعطي لغرض صحيح، وقد يعطي أشخاصا ويزيد في عطائهم لغرض، ويحرم أشخاصا آخرين ثقة في إيمانهم بالله ورسوله. فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إن لم يعطوا من هذه الصدقات التي تقسم فإنهم يسخطون ويغضبون ويتأثرون ويتكلمون ويقولون محمد يعطي على هواه، يعطي من يريد ويحرم من يريد، يعطي من يحب ويحرم من يبغض، وهكذا. ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم عن الخطأ صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله جل وعلا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولو أنهم رضوا بما قسم الله لهم وبما أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا رضوا بما أعطوا من قليل أو كثير ثقة بعدله صلى الله عليه وسلم وأنه أعدل الخلق، وقالوا حسبنا الله، حسبنا بمعنى كافينا، كافينا الله، سيؤتينا الله من فضله، سيعطينا الله من فضله، سيتفضل علينا ويعطينا في هذه الحال أو فيما بعدها. نحن متكلون على الله ومعتقدون بأن الله جل وعلا هو كافينا ومتولي أمورنا، فإن كان قد قسم لنا في هذه شيء أتانا، وإن لم يقسم لنا الله في هذه شيء فسيقسم لنا في المستقبل، لن يضيعنا. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. الحسب الله جل وعلا وحده، حسبنا الله، والإيتاء سيكون من الله جل وعلا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. مؤمنون بالله، متكلون عليه، مقبلون على ربنا، واثقون بعطائه جل وعلا وأن ما قسمه لنا يكفينا. فالمؤمن يؤمن بما قسم الله له وأن ما قسم الله له سيأتيه، وأن فيه الكفاية، وأن الله لن يضيعه، فإن أعطاه رضي بالعطاء، وإن منعه جل وعلا فهو يقول الحمد لله، ما منع مني ذلك إلا لما فيه من المضرة علي. فهو يعتقد أن ما يقدره الله جل وعلا في حقه خير، إن كان عطاء حمد الله وشكره، وإن كان منع صبر واحتسب ورضي بما قسم الله له. وأما المنافق الذي لا يؤمن بالله ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا باليوم الآخر، فرضاه متوقف على العطاء، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، لا يريد إلا مصلحة نفسه فقط، لا يقول غيري أحق مني، لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي لغرض صحيح وحكمة ومصلحة من مصالح الإيمان، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يحتجز الأموال لنفسه، ولا يبقي منها شيئا له عليه الصلاة والسلام، بل ما يأتي يقسمه على ما أراه الله جل وعلا. فقد يعطي المهاجرين والأنصار، وقد يعطي المؤلفة قلوبهم حديث العهد بالإيمان، يعطيهم ليتقوى إيمانهم، يعطي لغرض صحيح صلى الله عليه وسلم. وأين جواب لو في قوله جل وعلا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، أين جواب لو؟ محذوف، دل عليه السياق لكان خيرا لهم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، لو قالوا هذا لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا سيعطيهم ما قسمه لهم، وسيسوقه لهم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يحرمهم حقهم، وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أعدل الخلق على الإطلاق. فلو أنهم رضوا بقسمة الله، فإن كان عطاء حمدوا الله وشكروه، وإن كان منع رضوا بقضاء الله وقدره. وهكذا ينبغي للمؤمن في جميع أحواله أن يكون راض بما قسم الله له من غنى أو فقر، من صحة أو مرض، يكون راض بقضاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن في كلا الحالين راض بقضاء الله وقدره، إذا أعطي شكر واستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله جل وعلا، استعان بها على طاعة الله، أنفق منها بالمعروف من غير إسراف ولا تبذير ولا تقتير، وسطا بين الأمرين، وواسى إخوانه المعدمين والمحتاجين، وأعطاهم مما أعطاه الله، وقد وعده الله جل وعلا بالخلف بأن يخلف عليه، فهو يستعين بنعمة الله على طاعة الله جل وعلا. ما ينفقه على عياله يؤجر عليه، وما يبذله صدقة لله على إخوانه المسلمين المحتاجين يضاعفه الله له ويخلف عليه في الدنيا وينميه له في الدار الآخرة. وأما الكافر والمنافق الذي لا إيمان عنده والعياذ بالله، فهو إن أعطاه الله جل وعلا العطاء استدراجا استعان به على سخط الله وعلى ما يسخط ربه جل وعلا، فإن أنفق منه على نفسه وعلى عياله أسرف وتجاوز الحد، وإن أنفق منه في غير ذلك جعله فيما يسخط الله لا فيما يرضي الله جل وعلا. وإن حرم العطاء فإنه يتسخط ويغضب ويتأثر لذلك، ويسب نفسه ويسب دينه إن كان يتسمى باسم الإسلام، ويسب ربه جل وعلا ويتهمه بأنه لم يعدل فيه تعالى الله، وهكذا حال المنافق والفاجر والعياذ بالله. فالله جل وعلا يبين لنا في هذه الآيات الكريمة صفات المنافقين